الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهيتم في المجلس السابق من المقدمات الممهدة التي ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في أول سلم الوصول، وكان فيها الكلام عن مسألة الميثاق. المجلس السابق ومسألة الميثاق وبحثها يتفرع عنه مسائل أخرى، منها مسألة حكم أهل الفترة ومن في حكمهم من المجانين أو نحوهم، ومنها مسألة ذراري المشركين. وهذه المسألة تعرضتم لها في كتاب السنة من سنن أبي داود، وعلى كل حال الله عز وجل فطر الناس على الإسلام وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لدلالتهم على الحق الذي خلقوا من أجل القيام به. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أقسام التوحيد، وقسمه إلى قسمين، وتكلم على القسم الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وضمنه الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم أخذ يتكلم عن هذا النوع حتى انتهى منه، ثم قال بعد أبيات كثيرة: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نبيه، أن تعبد الله إلها واحدا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فبدأ بتوحيد الأسماء والصفات بعدما مهد بأن التوحيد أول واجب على العباد، فقال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. معرفة الله عز وجل لا تنحصر طرقها ولا أدلتها في طريق واحد أو دليل واحد، بل أدلة معرفة الله كثيرة، منها الفطرة، ومنها العقل، ومنها النظر في آيات الله الكونية، ومنها أدلة الوحي كتابا وسنة. وهذه المسألة التي نبدأ بالكلام عنها بشيء من الاختصار، مسألة معرفة الله عز وجل، تفرع عليها مسائل أخرى، منها مسألة أول واجب، ومنها مسألة طريق المعرفة، ومنها مسألة إيمان المقلد. إيمان المقلد، وما المراد بالمقلد في هذا الباب سيأتي إن شاء الله تعالى. معرفة الله عز وجل سلك فيها المتكلمون مسالك ملتوية، ولم يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة بفهم السلف، وسلك المتكلمون في باب معرفة الله عز وجل مسألة سموها أو طريقة سموها طريقة الجواهر والأعراض، واستدلوا بحدوث الجواهر والأعراض على إمكانية حدوث العالم، واستدلوا بإمكانية حدوث العالم على وجود الله عز وجل. طريقة الجواهر والأعراض التي سلكوها طريقة كثيرة المقدمات عويصة الفهم، كثيرة المقدمات عويصة الفهم، ثم لا توصل إلى المطلوب، بل تفضي بسالكها إلى الحيرة والاضطراب والشك. هذه الطريقة يقصدونها المتكلمون، يقصدونها عندما يقولون طريق معرفة الله النظر والاستدلال، فلا يقصدون بالنظر والاستدلال النظر المأمور به في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل أمر بالنظر في كتابه، لكن النظر المأمور به في كتاب الله عز وجل هو النظر في آياته الآفاقية وآياته النفسية، الآيات التي بثها في الآفاق والآيات التي أودعها في الأنفس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والآيات الآفاقية في السماء والأرض وما بينهما وما يجري الله عز وجل فيهما من أنواع الآيات وتصاريفها، هذا مأمور به في القرآن والسنة. فالنظر في الآيات الكونية الآفاقية والآيات النفسية مأمور به المتكلمون عندما يقولون في باب معرفة الله النظر والاستدلال، لا يقصدون هذا النظر، وإنما يقصدون النظر والاستدلال على طريقتهم هم، التي من أشهرها طريقة الجواهر والأعراض. المتكلمون أنكروا فطرية المعرفة، وأنكروا كون الفطرة طريقا لمعرفة الله عز وجل أو من طرق معرفة الله عز وجل، وذهبوا إلى أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال على الطريقة التي ابتدعوها. ومن هنا قالوا بوجوب النظر والاستدلال على طريقتهم، بل جعلوا النظر والاستدلال أول واجب على العبد. إذن أول واجب على العبد عند المتكلمين ما هو؟ النظر والاستدلال. ثم لهم تشقيقات بعد ذلك، تشقيقات شققوها بعد ذلك، وهذا شأن المسالك المبتدعة، التشقيق والخلاف. بعضهم قال إن النظر مكون من أجزاء، فليس الواجب أول واجب هو النظر، بل الواجب أول جزء في النظر. بعضهم قال لا، قبل ذلك أن يقصد المتكلف النظر، فأول واجب ليس النظر بل القصد إلى النظر، يعني نية النظر. بعضهم قال لا، هو أصلا اتولد بين أبوين مسلمين فطول حياته بيقلدهم ويقول إن الله واحد ومحمد رسول عليه الصلاة والسلام وفي يوم آخر إلى آخره، بيقلد أبو أمه. الآن هو لما يبلغ هينظر في إيه؟ ما هو القضايا اللي هينظر فيها هو أصلا يرددها، لكن أخذها عن غير علم. طب أنت عاوزين إيه يعني؟ ماذا تقصدون؟ قالوا يجب عليه أن يشك في وجود الله، يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عشان شك يبدأ إيه؟ يقصد إلى النظر أو يبدأ ينظر. فبعضهم قال أول واجب الشك. يبقى ابنك لما يبلغ أول حاجة يقول تعالى يا ابني اللي أنت كنت بتقوله الأول ده كله مش نافع. تبدأ شك واستدل وانظر لتهتدي عن علم. جيد؟ طبعا ليس بجيد. ليس بجيد. ولذلك بحثوا إيمان المقلد ويقصدون بالمقلد في هذا الباب من كان إيمانه عن غير نظر واستدلال حسب طريقتهم. يعني كل من آمن بغير نظر واستدلال على طريقتهم يسمونه مقلد. فمن آمن عن سماع واتباع فقط ليس بمؤمن. جيد؟ عند طائفة منهم وعند طائفة منهم مؤمن مع الإثم، لأنه آمن وصدق وعقد قلبه على وحدانية الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير نظر واستدلال، وإيمان المقلد عند طائفة منهم غير مقبول. وخلاصة الأمر في هذه في هذا الباب أن تعلم أن حصر طرق المعرفة للنظر والاستدلال خطأ، هذا منكر، وأن حصر النظر والاستدلال في الطرق الكلامية خطأ، والحق أن أدلة معرفة الله تعالى لا تنحصر في طريقة معينة، فمنها الفطرة كما تقدم، ومنها العقل، ومنها الوحي، ومنها النظر والاستدلال. النظر والاستدلال الكلامي هل يعد من طرق معرفة الله تعالى؟ من ابتلي بشبهات لا تندفع إلا بهذه الطريقة الكلامية وهو ينتفع بها، يعني شخص مبتلى ملحد وعنده شبهات ولا تندفع هذه الشبهات إلا بهذه الطريقة، قرر أهل العلم أنها تكون في حقه نافعة. أما أن تكون واجبة على جميع الخلق أولهم وآخرهم عالمهم وجاهلهم فهذا باطل من القول، وقد رد أهل السنة ردود بليغة على من سلك هذا المسلك. وأما ما يتعلق بإيمان المقلد فأيضا الذهاب إلى بطلان إيمانه باطل من القول وزور، وأن إيمان المقلد صحيح، لأن المطلوب هو التصديق الجازم الذي لا يخالطه غيب. فإن حصل هذا التصديق بآية أو ببلاغ النبي عليه الصلاة والسلام أو بدعوة مسلم، دعوة مسلم كافر إلى الحق فقبله وعقد قلبه عليه وآمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيه، ولا يشترط أن يكون هذا التصديق حصل عن طريق معينة. فحصر هذا التصديق في طريق معينة أو حصر قبول هذا التصديق في طريق معينة أو اعتبار هذا التصديق والإجزاء به لا يكون إلا عن طريق معينة، هذا باطل من القول، فضلا عن أن تكون هذه الطريقة هي الطريقة الكلامية. قوله رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا حق، فأعظم الواجبات وأعلاها توحيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا إلى أمة من الأمم الكافرة كان أول ما يدعوهم إليه أن يعرفوا الله عز وجل، كما في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعرفوا الله، قال فإذا عرفوا الله، جيد، إلى آخر الألفاظ الواردة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال رحمه الله تعالى أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأدخل في هذا التوحيد نوعين من التوحيد، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قوله فيما ذكر من أسماء الله تعالى وأنه الرب، الرب من أسماء الله عز وجل، ومعناه معنى هذا الاسم يتضمن أمورا، المعنى هذا يتضمن أمورا، يتضمن التدبير ويتضمن الملك، فرب الشيء مالكه، فربه مدبر أمره، ذلك المربي هو الذي يتعاهد المربى بأنواع التربية شيئا بعد شيء، سواء كانت تربية جسدية أو تربية فكرية إلى آخره. ويتضمن معنى اسم الرب السيادة، فالرب السيد، فالرب السيد، إذن الملك والسيادة والتدبير كل هذا داخل في معنى الرب. فالمالك المدبر السيد الذي له حق الطاعة، كل ذلك داخل في معاني الرب، في معاني هذا الاسم. وربما يطلق الرب على الخالق فيكون الرب الخالق المالك المدبر السيد الذي له حق الطاعة. وقول بعض أهل العلم إن العرب كانوا يقرون بالربوبية هذا من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل لا، فكانوا لا يقرون بلوازمها. ويدخل في معنى الرب السيد الذي له حق الطاعة، فكانوا لا يعطون الله عز وجل هذا الحق. إذن إقرارهم بالربوبية من حيث الإجمال، أما أن يكون إقرار كامل لا، إقرارهم بالربوبية ناقص من وجهين، من وجه عدم إتيانهم بلوازمه، لوازم هذا الإقرار بالربوبية، أن إقرارك بالربوبية يستلزم أن تعبد الله. يا أيها الناس، في أول أمر من أوامر القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا يجري مجرى التعليل، اعبدوه لأنه ربكم، تقول هو ربي ولا تفرده بالعبادة لا، يبقى لم يأتي بلازم الربوبية. ثم معنى الربوبية الكامل لم يأتي به في باب السيد الذي له حق الطاعة، فلم يفرد الله عز وجل بالطاعة، وهذا من معاني الربوبية. هو توحيد الألوهية من لوازم الربوبية، جيد، وتركك لوازم الشيء ترك لبعضه، واضح؟ أما أن يكون إقرارهم بالربوبية كامل فلا أظن أن أهل العلم يقصدون هذا أصلا، وهم ينبهون على ذلك. طيب، قوله رحمه الله تعالى وأنه الرب الجليل، الجليل بهذا الوزن على وزن فعيل لم يأتي في القرآن اسما لله عز وجل، ولا أعلم أنه في السنة الصحيحة أيضا بهذا الوزن اسما لله عز وجل الجليل. والذي جاء في القرآن في موضعين ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال، والجلال من الجلالة وهي العظمة والسلطان والكبرياء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني أنه يجل عظمته وسلطانه كبريائه عز وجل. قوله وأنه الرب الجليل الأكبر. في الأذان الله أكبر، وفي القرآن الكبير والمتكبر. في القرآن من أسماء الله تعالى الكبير، ومن أسمائه تعالى المتكبر. ومعنى الكبير والمتكبر يتضمن أمورا أصولها أربعة إن شاء الله تعالى. أصول معنى الكبير والمتكبر في أسماء الله عز وجل أربعة. فالمتكبر والكبير الذي تكبر عن كل شر وسوء وظلم. في استعمالات العوام في كلامهم، حتى أنت عندما تصلح مثلا بين الناس تقول لي يا فلان أنت أكبر من كده، هو عاوز ياخد موقف معين، يقول له أنت رفع ذلك، أنت أكبر من هذا. فعندما تترك شيئا فيه منقصة توصف بالكبر، يقول فلان ده كبير القدر، كبير يترك ما فيه منقصة. فالله عز وجل المتكبر أن الذي تكبر عن كل شر، كل شر وسوء وظلم. ومن المعاني التي يتضمنها هذان الاسمان الجليلان، معنى الثاني المتكبر سبحانه الذي تكبر عن صفات الخلق، فلا شيء مثله سبحانه، فلا شيء مثله. في الخلق قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الناس، ثم قال غمط الناس احتقارهم. طيب أنت آدمي مثلك مثلهم، ترى نفسك أعلى وتحتقرهم، تستحق العقوبة. الله عز وجل له نظير؟ ليس له نظير. فهو سبحانه تكبر وتعالى عن صفات الخلق، فهذا تكبر بحق، لأنه هو الحق هو الواقع. هل لله نظير حتى يكون التكبر منه كالتكبر من المخلوقين؟ واضح. ولذلك في معنى اسم الله عز وجل المتكبر الذي تكبر عن صفات الخلق، فلا شيء مثله سبحانه، فلا شيء مثله عز وجل. من المعاني الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله وعظمته حقير صغير. يعني رسول عليه الصلاة والسلام يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله عز وجل إلا، أو قال في يمين الله إلا كالخردلة في يمين أحدكم. والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. المعنى الرابع الذي يتضمنه هذين الاسمين الجليلين الكبير والمتكبر الذي له الكبرياء في السماوات والأرض. فالمتكبر يعني الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، يعني العظمة والسلطان، يعني العظمة والسلطان، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. الخالق والخلاق والبارئ والمصور. العلماء يقولون أن اسم الله عز وجل الخالق جاء في القرآن في 11 موضعا، والخلاق بصيغة المبالغة جاء في موضعين، في سورة الحجر وسورة ياسين. فما معنى اسم الله عز وجل الخالق، وما الفرق في المعنى بين اسم الله الخالق البارئ المصور سبحانه؟ سبحانه حتى يتضح لك المعنى إن شاء الله تعالى. العلماء يقولون أن الخلق في لغة العرب، الخلق في لغة العرب قبل نزول القرآن، الخلق في لغة العرب يرد على وجهين، يأتي بمعنيين. المعنى الأول للخلق عند العرب الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، المعنى الثاني للخلق عند العرب التقدير. يقولون في لغتهم، في لغة العرب، خلق فلان الأديم يخلقه خلقا. الأديم يؤتى للرجل الذي يفصل القرب، تعرفون كانوا يحتفظون بالماء فين؟ في القربة. القربة مصنوعة من ايه؟ من جلد، جلد شاه يدبغ ثم يفصل قربة. الجلد المدبوغ اسمه أديم، بتودي الأديم للرجل المفصلات. انت عاوز تعمله ايه؟ تقول له عاوز اعمله قربة. انت ممكن تعمله اشياء اخرى، ممكن تعمله مثلا كما كانوا يفعلون مرتبة وسادة. طبعا لما تكون مرتبة تحشى بليث أو غيره من الأديم بيضم عدة جلود وتفصل بطريقة معينة وسادة، يبقى أنت ممكن تفصل هذا الأديم، هذا الجلد المدبوغ، أكثر من شيء. فأنت بتوديه له، أنت عاوز تفصله إيه؟ أنا عاوز أعمله مرتبة أحشوها ليث. طب مرتبة تاخد نفر ولا نفرين؟ نفرين. أنت جبت كم جلد يعد الجلود، وبعدين يقعد يرتبها على تقدير في ذهنه، على تقدير في ذهنه. لا دي ينفع الظهارة، دي ينفع، لا ما ينفعش، دي ينفع أطار. يفضل يقدم ويأخر قبل ما يقص. التقدير بيكون قبل هذا القص. هذا التقدير في لغة العرب يسمى خلقا. أضرب لك مثال معاصر شوي بتاع المثال اللي عمل المكتب ده. بتروح له تقول له انا عاوز اعمل مكتب المثال، عاوزه كام في كام؟ طب كام درج؟ طب ضلفه ولا لا؟ له ادراج ولا لا؟ طب انت عاوز تعمل ايه؟ تحط عليه كمبيوتر ما تحطش؟ هو بيضع صوره المكتب في ذهني اولا قبل ما يبدا يغوص عشان يعرف الاطوال المطلوبه والخامات المطلوبه. الخامات دي احتاجها وفصلها على تقدير في ذهنه. هذا التقدير يسمى في لغة العرب ايه؟ خلق. فيطلق الخلق ويراد به الانشاء على غير مثال سابق، ويطلق ويراد به التقدير. ولذلك تجد الشاعر يقول، يمدح رجلا يقول: ولا انت تثري تثري بالفاء، ولا انت تثري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يثري. الثري يطلق على الامضاء والتنفيذ. فهو بيمدح واحد بيقول له انت بتنفذ اللي بتخلقه، غيرك بيخلق ولا ينفذ. يعني اللي انت بتقدره في نفسك بتنفذه وتمضيه. وكثير من الناس يقدرون شيء في نفوسهم ولا يقدرون على تنفيذه. فبيقول له المعنى اللي يعبر عنه، بيقول ايه؟ ولأنت تخلق ثم، ولأنت تثري ما خلقت. تثري يعني تنفذ ما قدرته. وبعض القوم يخلق ثم لا يثري، يعني يقدر الشيء ولا يستطيع تنفيذه. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا، تهيئونه وتعدونه في نفوسكم، ثم تواجهون به الرسل. لما قالوا إن هذا إلا اختلاق، نفس المادة، مادة الخلق. بعد هذا التمهيد، بعد هذا التمهيد، الخلق بمعنى الاختراع من العدم، هذا من خصائص الله عز وجل. الاختراع من العدم هذا من خصائص الله عز وجل. تحويل الصورة أو تحويل المادة إلى صورة أخرى يسمى في اللغة خلق، لأنه مبني على تقدير سابق. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فمادة الطين موجودة يحولها إلى صورة. هذه ليست من خصائص الله عز وجل، فالله عز وجل أقدر العباد على أن يحولوا المادة إلى صور، هذه تسمى خلق في اللغة. ولذلك ورد: تبارك الله أحسن الخالقين. بعد هذا التمهيد نأتي لتفسير، وما ذكره العلماء في تفسير اسم البارئ، لأنه من أوسع هذه الأسماء الثلاثة معنى فيما يظهر والله أعلم. البارئ، معنى اسم البارئ يدخل فيه أربعة أشياء. معنى اسم البارئ يدخل فيه كم شيء؟ أربعة أشياء. الأول: الموجد المبدع، فيكون قريبا من معنى الخالق. ويدخل في اسم البارئ الذي يفصل بعض الخلق عن بعض. يعني ايه؟ البرء في اللغة يطلق على القطع والفصل، فالبارئ هو الذي يفصل الخلق بعضه عن بعض، يعني يميز بعضه عن بعض. كيف ذلك؟ النطفة تستقر في الرحم ثم تتحول إلى علقة، ثم تتحول إلى مضغة، ثم تفصل هذه المضغة، تفصل يد عن يد، تفصل الرقبة والرأس عن بقية الجسد، تفصل الرجل، تفصل الرجل، يميز الوجه، عين، عين. تفصل هذه المضغة على النحو الذي رأيته. هذا التفصيل والتمييز يرجع إلى معنى البارئ. البارئ الذي يفصل ويفصل الخلق بعضه عن بعض. ويدخل في معنى اسم البارئ الذي خلق الإنسان من تراب، لأن التراب في اللغة اسم البري، البري في لغة العرب التراب، فالبارئ الذي خلق الناس من تراب سبحانه. المعنى الرابع الذي يدخل في اسم البارئ يعني الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. المصور، المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة. مثال: أنا وأنت والجلوس الآن خلقنا والله عز وجل برأنا ففصل خلقنا وفصله وميزه، عينين وعينين، أنف وأنف، ومع ذلك لك صورة مميزة عني. يعني محدش هيقول لازم تجيب لي 2 شهود ان انت احمد جودة. طب انت فهمني؟ لا لا، احمد جودة يعني من حيث الصور نشتبه على بعض وتخفى علينا، مع ان سبحان الملك خلق عظيم جدا وعدد هائل جدا، وتجد الله ميزك بصورة غيري وميز الثالث بصورة غيرنا. هذا التصوير وجعل كل انسان على صورة خاصة به يرجع الى معنى المصور. فالله الخالق الذي أنشأ من العدم وبرأ ففصل الخلق وجعله مبريا، مفصل مميز الأعضاء، وأعطى كل إنسان صورة تميزه عن غيره. أهل بلدك أقاربك كتير جدا، قبل الشخص لا يختلط عليك بصورة الآخر، واضح الآن؟ إذن التصوير وإعطاء كل واحد صورته يرجع إليه، أن تخلق بريئا من التفاوت من تراب مميزة أعضاؤك هذا يرجع إليه الباري، أن تخلق من العدم هذا يرجع إليه الخالق عز وجل. وإذا ذكر الخالق وحده دخلت في جميع هذه المعاني، وإذا ذكر المصور وحده دخلت في جميع هذه المعاني، وإذا ذكر البارئ وحده دخلت في جميع هذه المعاني. لكن إذا ذكر في سياق كما في سورة الحشر الخالق البارئ المصور، عرفت الآن كل معنى من هذه المعاني إلى أي اسم يرجع من هذه الأسماء الثلاثة العظيمة الجليلة. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر. إذا علمت أن الله ربك، سيدك، مالكك، مدبر أمرك، الذي له عليك حق الطاعة، هذا يثمر لديك طاعته واللجوء إليه وتفويض أمرك إليه وتوكلك عليه، لأنه هو الذي يدبر أمرك وهو الذي يملكك. وإذا علمت أن الله عز وجل ذو الجلال، فلا أعظم من سلطانه ولا أجل من ملكوته سبحانه ولا أجل منه ذاتا واسما وصفة، أحدث لديك خوفا. وأسماء الله عز وجل في بعض تقسيماتها يقسمونها إلى أسماء جلال وأسماء جمال. أسماء الجلال التي تورث الخوف والخشية والرهبة، وأسماء الجمال التي تورث الحب والود وغير ذلك من هذه المعاني. فمثلا اسم الله الجبار من أسماء الجلال، العزيز الجلال، اسم الله الرحيم، الودود، اللطيف، وعلى ذلك فقس. فإذا علمت أن ربك ذو جلال أورث لديك خوفا منه سبحانه. طيب، وأنه الرب الجليل الأكبر إذا علمت أن ربك تنزه عن النقائص وتعالى عن صفات الخلق، أورث لديك أمورا منها ألا تتقرب إليه بناقص، فلا تتقرب إليه برياء، فلا تتقرب إليه برياء، ولا تتقرب إليه ببدعة، ولا تتقرب إليه بباطل، لأنه سبحانه بلغ في الكمال مبلغا يليق بجلاله ربا إلها، إلى غير ذلك من المعاني التي تورثها هذه الأسماء في نفس الصالحين من عباد الله عز وجل. وإذا علمت أن الله الذي خلقك من العدم وأمدك بعدما خلقك بأنواع النعم، أجعلك بريئا من التفاوت، صورك فأبدع صورتك وأحسنها، أوجب ذلك أن تقوم بحق شكره سبحانه على ما أنعم، وأن تعبده سبحانه لأنه الذي أنشأ من عدم وأمد بعدما أنشأ وخلق بأنواع النعم التي هي سبب بقائك. وأعظم ما أنعم عليك به نعمة الإسلام. نكتفي اليوم بهذا القدر، من أراد أن ينفرد قبل الأذان فلا حرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. عند بعضهم أنا ما عرفت هي دي يبدو ترجع لفلسفة معاصرة موجودة، فما عرفت هل هي ترجع إليهم ولا لا.